أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضع الكلام في كتاب العلامة المسلمين بخلافة أبو جهل، وكذلك كتاب ابن داود المحروف برجال ابن داود. رجال ابن داود مولده تقي الدين الحكم بن علي بن داود الحلي المعاصر للعلامة. تقي الدين الحكم بن علي بن داود الحلي المعاصر للعلامة المتوفى سنة 707. كان يشترك مع العلامة في بعض دروسه هنا، لقد تتلمذ في الرجال على السيد الجليل السيد ابن داوود أحمد بن داوود مع العلامة اللي من هنا كلمه من السيد ابن داوود، لذلك تاثر بارائه ونظرياته كثيرا. بل صرح ابن داوود بان معظم الفوائد التي ذكرها في كتابه بعدها من السيد ابن داوود، فاستمع ابن داوود كتابه لا تسمعون، القسم الاول جعله مختصا لذكر الموفقين والمهملين، والقسم الثاني جعله مختصا بالمجروحين والمجهولين، بالمجروحين والمجهولين. وذكر في عنوان الجزء الأول قال الجزء الأول من الكتاب في ذكر المجروحين ومن لم يضع أسهم الأصحاب فيما علمته، ومن لم يضع أسهم الأصحاب فيما علمته. وقال في بداية الجزء الثاني لما انتهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموفقين والمهملين، وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين. في كتابه مثلا ما في كتب الشيخ، مثلا ما في كتب الشيخ المستفرد والرجال وكتاب النجاشي والكتب وما رفع ليله من الغرائر والحقيقي وابن عقبة والفضل بن سعدان وغيره من وذكر في قاسمته رجالا نص على توثيقهم بتكرار كلمة الصفاء من طولة حدهم صفة الصفاء رجال معينين ذكرهم بالأخير ثم خلافة العلامة فقد قدم كتابه الى قسمين ايضا القسم الاول من كتابه جعله مستقا بمن يعمل برواياته هو العلام بالروايات والثاني بمن لا يعمل بالروايات ولذا يذكر القسم الاول الممدوح وفاتد العقيدة يعمله برواياته ويكثر في الثاني بعض المستقيم لعدم عمله برواياته على تسمين منهم وهم الذين اعتمد على روايتهم والذين اتوقف عن العمل بمثلهم إما يبعث أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وبعثه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وبعثه أو لكونه مجهولا عندي قال في كتابه كثيرا على كتابه الكبير الرجال المقيمة بكتف المقال في معركة الرجال ثم يقول قل علمني فإن ذكرنا فيه كل ما نقل عن الرواة والمحدثين مما وصل إلينا من المتقدمين وذكرنا أحوال المتأخرين والمعاصرين. وعلى ما يبدو أن الكتاب مهم جدا كان متأخرين متقدمين. والذي يبدو أن الكتاب مهم إلا أنه مع الأسف لا وجود له نسبته مفقودة. التوارق بين الكتابين تتلخص فيما يلي: أولا أن ابن داود الاسم الاول يذكر فيه من ورد فيه ادنى مدحين ولو لم يعمل بخبره. والثاني يذكر من ورد فيه ادنى ذنبين ولو عمل بخبرات. ويتقرى على ذلك انه كرر ذكر الواحد في كتابه فالسكر الحكمين باعتبار وعيد مدح وظن فيه. قد يرد مدح وظن في شخص واحد ويذكره في الاول وفي الثاني بخلاف العلامه فانه لا يذكر في الحكم الاول الا من ثبت عنده صحه الاعتماد على. ولو ترى ورد فيه ذنبا وفي الثاني لا يذكر الا من ثبت عند عدم صحه الاعتماد على النقله. الثانيين ان ابن داود ذكر في القسم الاول المضمنين ايضا المقصود بالمضمن عنده وكذا عند العلامه من عنونه الاصحاب ذكر فيه لا في القسم الاول ابن داود ذكر من روحين والمجهولين والمجهولين والمراد بالمجهول في كلامه من عنوانه الاصحاب ولم يضعفوا. من عنونه عنه الأصحاب ولم يضحكوه. يعني عن يمين وذكروه وذكروا له ترجمنا في النوم السوء على أبا العيسى عند ابن داود يعني الصلاح عند العلامة صلاح عند العلامة ابن داود يسقط اللي يفتح في الحكم الأول المهملين بين العلامة لا يفتح المهملين في الحكم الأول ابن داود يذكر مجهولين في القسم الثاني كما نص على ذلك في أزهار الدور ومسجده من المجهول ومن صرح بمجهوليته وبهذا يختلف عن المهمل فالمجهول عنده من نص على مجهوليته بينما المجهول عند المتأخرين يراد به الأعم من ذلك ومن المهمل مراد به الأهم من ذلك ومن المجمل عن مستواتها مجهول تعلمت من قال فلان مجهول صارت لنص على مجهولي فتعرف لا هنا ما يفتر ما يضحك ولا يفتر فمن ثم مجهول تعلم بالاصطلاح الأخير لكن الذي يظهر أنه عند العلامة وعند ابن داود بذات الزمان كان المجهول يقابل المهمل المجهول يقابل المهمل فالمراد بالمجهول من صرح ونص على مجهوليته في مقابل المهمل ولذا أكثر المهمل في القسم الأول والمجهول في القسم الثاني ولا يبعد أن يستفاد من هذا اعتماد ابن داود على المهملين يبدو الله ويوجد في احتمال لكم ان ابن داود يعتمد على المهملين ولذا ذكره مع المتقين بينما ذكر المهملين مع المجروحين وكأن عدم النص على تضعيف راوي يكفي الاعتماد على وهذا المطلب ان ثبت فهو يكفي على ما تأتي من مخالف العدالة المنسوب القول بها إلى العلامة كما تأتي ثالثا من ابن داود التزم بذكر من اخذ عنه في كتابه وللاختصار ذكر رموز معينه من كتب التي أخذ عنها ثم صرح لذلك في مقدمة الكتاب جاء في المراجعة لم يفكر لا ترد صلاحات فالنزع لا كتب معين وكذا عنها وصرح ذلك بخلاف العلامة لأنه إذا أخذ من النزاك أو الكتب أو الشيخ أو ابن الغائري فإنه لا يذكر المستمر بل يعبر بعين أداراتهم مس أداراتهم يبرزهم. نعم إذا أخذ من غير هؤلاء غالبا يكثر مستمره غالبا لا يكثر يجيب مس أداراته غالبا لا يكثر لا مس أداراته يجيب هناك كلام يقع في كل من الكتابين وهو في إمكان الاعتماد على توثيقات هذين العلمين وأمثالهم من المتأخرين هذا بحث قدم ممكن قدم قدم هذا نفس الشيء نفس الكلام يتبعه من العلامة يتبعه من قدم داود لا تقدم منه هذا عدم فيه حتى الشيء مشترك وهو الكون هذا متأثر ويكثر أشخاص ما عاصرهم ولم يعايش من زمانهم فلا بد أن يكون توثيقات عن حد وإذا كانت حد حد من أجل لا تحملها أجلة الفجية هذا كلام قدم سابقا هذا تشكيك من هذه الجهة وبهذا يشترك كل منهما في هذا التشكيك فلا بد للاعتماد على كلامهما من التغلب على هذا التشكيك ودفعه وطبعا الثمرة هنا لا تظهر إلا فيما إلا في التوثيقات التوثيقات التي ينفردان بها ان التي ينتلاها عن المتقدمين فهذه لا اشكال في قولهم مسلمه لادله الفقهيه لكن ماذا افعل لانه لا يعرف منها اين يذمته فان كانت هذه التوثيقات واصله الينا من المنقول عنهم فائض لا فائدته من اثبات حجيه كلام هنا نعم تظهر الفائده بما نتلاه عن المتقدمين مما لم يصل إلينا من يقوم سلامهم وحبه هذا بحث السبب من فرغه الأمر الآخر الذي يتعلق بالعلامة بلو الله ما بدك يعني بناء على هذا يعني في غير نظمه المهم ما قلت البحث الاخر الذي يختار بكتاب العلامة هو ما قول من ان العلامة يعتمد على كل على قدر كل إمامي لم يرد فيه جرحا وإن لم يوفق أو ينجح واستظهر ذلك واضح في كتاب العلامة منها ما ذكره في ترجمة أحمد ابن إسماعيل ابن سمسة مثل العبارة ما كدا تكبوها بس مقرامة ما يتكبوها ما تكبوها تبعث تفرع تعلم كانوا من أهل الفضل والأدب طبعا يقول عربي من أهل ثاني كان من أهل الفضل والأدب والعلم علي قراءة الفضل محمد بن الحسين بن الأمين وله كتب عدة ومن ثم مثلها وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب محمد بن أبي عبد الله البرقي وكان من تأدب عليه فمن كتبه كتاب الحداد وهو كتاب عظيم نحن حفرة آلات ورقة في أخبار الخلفاء والدولة الحداثية مستوفى له محمد مثله يقول هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه ولم يمس على العبارة كثيرا ولم يمس علماؤنا عليه بتعديل ولم يروي ولم يروي فيه جرح عليه بتعديل ولم يروي فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض هذا نورد النورد الآخر في ترجمة إبراهيم بن هاشم وتمي بصفحة 4 أيضا ذكر أصله من الكوفة انتقل إلى قوم وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم وذكروا له إنه لقي الرضا عليه السلام وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام ولم أقف على عبارة ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القبح فيه ولا على تعديله بل سنقيد والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله ها قدم والأرجح قبول قوله ومن غير هذه الموارد تفيد ان العلامة تفيد من هذا من ظاهر كلامه انه يرى ما يسمى بإطالة العدالة ان العقل في الإمامة يكون حاجة الا اذا يرى القدح فيه فيكفي فيه قبول قوله عدم ورود القدر فيه. هذا ظاهر كلامه يبدا انه ظاهر لانه قاعد يصرح قبول قول الشخص على عدم ورود جرح فيه. يعني مجرد عدم ورود جرح فيه يكفي في قبول قوله فيكون ظاهر في هذا. هذا التوثيق هذا رأي من يثق إبراهيم بن هاشم اللهم لا يرى هذا الرأي. أقول هذا الرجل لم يمت على توثيقه ولا على ضعفه، لكن مع ذلك يقول أنا أعتقد القول. هذا التوثيق هذا رأي من يوثق إبراهيم بن هاشم اللهم لا يرى هذا الرأي. أقول هذا الرجل لم يمت على توثيقه ولا على ضعفه، لكن مع ذلك يقول أنا أعتقد القول. وهذا اللي تقوليه تفسير واقع المقبل صحيح ان تفسر قبل قول قبل قول من قبل العلامه بمثلا بكون الثقه ثبت عند العلامه بطريق اخر، هذا ممكن احتمالا ممكن، لكنه خلاف ظاهر العباره. ظاهر العباره انه قاعد يصرع قبول القول على عدم ورود القول. هذا المطلب ذكره السيد الخوي حفظه الله وطرح توثيقات العلامة على هذا الأساس. وطبعا التوثيقات المطروحة هي تلك التوثيقات التي نحتمل انها ناشئة من التمسك بإثارة العدالة، وهذا الكلام وإن ذكر في حق العلامة فقط، إلا أنه إذا استظهرنا من إثارة ابن داود في مقدمة سيد في مقدمة سيد الكثنين من كتابه استظهرنا منها ما تقدم من أنه يعمل بكل ما يذكره في القسم الأول، كما هو ليس ببعيدا بقرينة أنه لا يعمل بكل من ذكره في القسم الثاني. فهل قرينة حينئذ يثبت؟ لا مو مسلم، هذا القسم الثاني لا يعمل بانه هم مجروحين او مجهولين حسب اصطلاحه. القسم الاول هذا مو بنحو الجزم بس احتمال، بناء عليه يثبت ان ابن داود يعمل بالمهمدين، والمقصود بالمهمل في كلامه كما تقدم من لم كما صرح في عبارته أحسنت من لم يضحكهم الأطفال، فهو يعمل برواية كل من لم يضحك الأطفال، وهذا هو معنى أساس العبارة. بل نسبة هذا إلى ابن داود أولى من نسبته إلى العلامة، بناء طبعا على احتمال أنه يعمل بكل ما يرد في الحكم الأول. نسبته أولى من نسبته إلى العلامة لأنه ذكر ذلك في عنوان في مقدمتي وفي عنواني القسم الأول بخلاف العلامة، فإنه استظهر ذلك من كلامه في بعض التراجم، بعض التراجم هذا على مطلب عام في كل من يذكره. وقد يقال في مقابل ذلك، في مقابل هذه الدعوة، أنه لا ظهور بكلام العلامة في مدعية أصل الدعوة دعوة العلامة كلام ذكر في كلام العلامة، نحن نقول بأنه لا بد أن تذكر أيضا في كلام الداود، لا ظهور في كلام العلامة في مدعية أما كلامه في ترجمة إبراهيم ابن هاشم فالاحتمال أن قوله والأرجح قبول وقبول قوله، واحتمال أن قول العلامة والأرجح قبول قوله متفرع على ما ذكره أولا من أنه نكر حديث الصوفيين بقوم، فإن هذا الكلام يستفاد منه اعتماد الفنيين على فإن من لا يعتمد عليه لا يستطيع أن ينكر الحديث بقوم، واعتماد القنين ان لم يجعل دليل على التوثيق فلا اقل من افادته المدح قطعا، والمنبوح يعمل بروايته، فالتفريع يكون على ذلك لا على قوله لا على عدم ورود قد فيه كما ذكر في الاستدلال. ونفس الكلام يقال في الشاهد الثاني احمد بن اسماعيل بن سمكه، ايضا هناك احتمال في تفرح قوله فالاقوى قدير روايته على ما ذكره في حقه أولا، ولا أقل من احتمال ذلك لما استظهر هذا المعنى، خصوصا في ترجمة أحمد استظهار في إبراهيم أقوى من استظهار في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، هذا الاستظهار هنا أضعف منه في إبراهيم بن هاشم. إذا لم نستظهر ذلك فلا أقل من احتمال الموجب مات علي إبراهيم هو هذا ما ذكر من كون من أهل الفاضل والأدب والعلم والكذا هذا كان يفيد الموجب يقول العبارة متفرعة على هذا الموجب وهم نستظهر ذلك فلا أقل من احتمال الموجب لعدم صحة الاستدلال بهاتين العبارتين على ما على المصباح على ما ومنا اعتراف الشهيد الثاني ظاهر أصالة العدالة ولذا تعجبوا مما يبدو من كلامه في بعض التراجم من عمله بها قال الصحيح على ما نسب إليه فأنه هم اتهموا أنه ظاهر كلام العلامة في بعض الموارد فأنه قاعد يفرغ هم اتهموا يتعجب قال عجيبا من العلامة قال أن العلامة لا يرى أثارة العدالة فإذا واضح أنه أحدهم من العلامة كان لا يرى هذا العاصل فقط وقع في مورد ما ظاهره مثلا ذلك إذا كلمنا الصحيح قال العلامة على ما نسب إليه شهيد على ما نسب إليه وأما تعليله بسلامتها من المعارض فعجيب لا يناسب أصله في الباب فإن السلامة هذه إشارة إلى ما ذكر في كلمة أحمد بن سمكة فإن السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنما يكفي على أصل من يقول فإن السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنما يكفي على أصل من يقول على أصل من يقول إنما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلن صدقه والمصنف لا يقول به هذا موضع الشاهد والذي يبدو والله العالم أن العلامة والذي يبدو أن العلامة لا يعتمد على أصالة العدالة بهذا الشكل نعم العلامة نسب إليه عدم عمل لأخبار المخالفين لأنهم ليسوا حدود وآية النبأ مثلا تأمر بالتبين في قدر الفاسق ولذا قيل بأنه لا يعمل بخبر غير الإمام ولو كان ثقة ولذا أدرج غير الإمامية في القسم الثاني من كتابه الواقفية والفصحية، لا يعمل وهذا المطلب ايضا له موارد موقف كثيرة، قد تفنده كقاعدة كلية في كتاب العلامة، حيث ذكر ايضا في القسم الاول جملة من غير الإمامية مما ثبت عنده جواز العمل بروايته، والظاهر أن العلامة لا يعطي ضوابط عامة في حدود الرواية أو ردها، لا يستفاد من كتابه ضوابط عامة في حدود الرواية أو ردها، وإنما يسترسل في القسم الأول كل ما ثبت عنده صحة الاعتماد عليه. سواء كان منشأ ذلك هو وثاقة الرجل أو قرائن أخرى وراها مفيدة ودالة على جواب الاعتماد، ما قصد أحد آخر في كتاب العلامة ظهر أكثر من هذا. هذا على ظاهر يتم الكلام في البحث عن الكتب الرجالية التي هي تفك الأصول للرجال، بعد ذلك يقع الكلام إن شاء الله على الظاهر في التوثيقات. صلى الله عليه وسلم.